شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا هو اللقاء الثاني مع سورة قاف. وسورة قاف من السور التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم بمكة، والظاهر من عبارات السورة المباركة أنها نزلت في منتصف الفترة المكية أو في أواخرها، حيث استمر التكذيب وحيث العناد وكثرة الأذى من كثرة كافرة لقلة مؤمنة. فنرى تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللقلة المؤمنة مرة بعد أخرى. ففي أوائل السورة المباركة جاءت التسلية بقول الله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. وفي هذه الآيات في أواخر السورة المباركة تذكير بإهلاك الله تبارك وتعالى للسابقين المكذبين المتكبرين المتجبرين. قال الله عز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. وكم أي كثيرا أهلكنا قبلهم، قبل هؤلاء المكذبين المعاندين الذين يكذبونك يا محمد صلى الله عليه وسلم، قبل هؤلاء المغرورين بما آتاهم الله من قوة المعاندين لك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وكم أهلكنا قبلهم في الأمم الماضية المتقدم ذكرها في قوله تبارك وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، إلى آخر الآيات المتقدمة. وكم أهلكنا قبلهم من قرن. القرن يعني أصح ما يقال فيه أنه الجيل، وليس هناك دليل على تقديره بمدة زمنية معينة. يعني يا ترى القرن 30 سنة ولا 80 سنة ولا 100 سنة؟ يعني هو المتعارف عليه في عصرنا أن القرن 100 سنة، القرن 18، القرن 19، القرن 20. ولكن العلماء رحمة الله تعالى عليهم يقولون: القرن هم القوم المقترنون في زمن واحد. المقترنون يعني اللي عاشوا مع بعض في زمن واحد. لذلك لما واحد يقول يعني عمره يطول، يقوم يعيش في زمن غير، يعني الجيل بتاعه معظم أقرانه مات، معظمهم مات، معظم أقرانه يعني اللي كانوا مقترنين معاه، الجيل بتاعه ذهب أكثره ولم يبق منه إلا القليل. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي من أقوام من أجيال، ما كان شأنهم؟ كانوا أقوياء، كانوا أشداء، هم أشد منهم بطشا، أشد منهم قوة ومقدرة وجبروت، فنقضوا في البلاد، ساروا وذهبوا وأتوا. طبعا الذهاب في البلاد يدل على القوة ويدل على النشاط، لأن الإنسان الضعيف قليل الترحال بطيء الحركة، بالتالي قليل السفر. الإنسان كثير السفر ما شاء الله معه صحة وقوة وعنده نشاط، وعادة معه وفرة من المال ينفقها في أسفاره. فنقبوا في البلاد، ساروا في طول البلاد وعرضها. لما جاءهم العذاب هل كان لهم من محيص؟ المحيص المفر والمهرب. حين جاء بأس الله ما وجدوا من بأس الله مفرا، أحاط بهم بأس الله تبارك وتعالى وأدركهم رغم الشدة والقوة. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك أي في إهلاك الأمم الماضية المتكبرة المتجبرة، أو إن في ذلك المتقدم من أول السورة إلى ها هنا من آيات وعبر ومواعظ، لذكرى. من الذي ينتفع بالذكرى؟ إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الإنسان صاحب القلب، والمراد بالقلب القلب الحي، القلب الصحيح، القلب السليم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا قلوبا سليمة. القلب السليم سريع التأثر، والقلب المريض بطيء التأثر، والقلب الميت عديم التأثر، نسأل الله السلام. والقلوب ثلاثة، إما أن يكون القلب صحيحا سليما، وإما أن يكون ميتا متعطلا، وإما أن يكون بين الحياة والموت مريض معلول، نسأل الله السلام. والقلب المريض إما أن يذهب عنه المرض فيشفى من مرضه فيصير سليما، وإما أن يتثاقل عليه المرض فيموت، نسأل الله السلامة والعافية. يموت القلب وصاحبه حي يرزق يأكل ويشرب، ولكنه يأكل ويشرب كما تأكل الأنعام، نسأل الله السلام. ممكن الإنسان يبقى حي يأكل ويشرب ومات له عضو من الأعضاء، كمن تموت له يد أو رجل أو عين، تموت يعني إيه؟ يعني تتعطل، نسأل الله العافية. أما واحد عايش وبيأكل وبيشرب وبيذهب ويأتي ويده ماتت يعني شلت، نسأل الله العافية تعطلت أو مرضت يعني ضعفت، يشيل حاجة خفيفة حاجة تقيلة ما يقدرش، اليد ضعيفة مريضة، العين الصحيحة تبصر عن قريب وعن بعيد، والعين الميتة لا تبصر، نسأل الله العافية، ذهب بصرها وصاحبها حي لسه حي يرزق، والعين المريضة تبصر بضعف، ترى القريب ولا ترى البعيد، لا تميز الأشياء الشيء ده كبير ولا صغير، ففي خلل القلب، نسأل الله السلام، قلب الصحيح السليم يتأثر، مجرد ما يسمع الموعظة يتأثر جاهز، مجرد ما يشوف حد بيموت، شوف لما الإنسان يخبر حد بيموت وبينزع منه الروح تخرج من البدن، صاحب القلب الحي مجرد ما يسمع ان حد مات، مش انه شايف المنظر، القلب حي متأثر، فمجرد ما يسمع، مجرد ما تيجي سيرة الموت القلب جاهز متأثر يتذكر. فإذا كان القلب يعني ما هوش حي، القلب ضعيف، ينتفع الإنسان بالذكرى والموعظة إزاي؟ بالسماع، لما يسمع القرآن الكريم أو الموعظة أو التذكرة أو الكلمة المؤثرة أو الحكمة يوم يصغي بسمع، وجاء التعبير الحكيم أو ألقى السمع، ألقى السمع يعني عندما يسمع كده يقول إيه؟ ينصت. الإنصات ده من شأن المؤمنين، الإنصات للحق والخير والوعظ والذكر، ومن شأن الكفار والعياذ بالله والفجار عدم السماع. الإنسان الفاجر والعياذ بالله لا يحب سماع الحق، لا يحب أن يسمع ولا يحب لغيره أن يسمع، يسمع القرآن مش عاوز يسمع غير يسمع، لا. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. شوف يقولوا للناس ما تسمعوش القرآن ده، طب لما يجي أهل القرآن يطلب القرآن ويسمعون القرآن شغلوا أي حاجة، الغوا فيه، علوا أصواتكم على من يقرأ القرآن حتى تشوشوا عليه فلا يستمروا في القراءة، وحتى تشوشوا على من يستمع إليه فلا يستمع. أما المؤمنون فإن المؤمنون كما قال ربنا تبارك وتعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. المؤمن يستمع للقرآن، يستمع للوعظ، يستمع للذكر، إذا ذكر تذكر، وكم من سماع حول كافرا إلى الإيمان. أما نقرأ قصة إسلام كثير ممن أسلموا في الماضي وفي الحاضر بسبب ماذا؟ بسبب إلقاء السمع، إلقاء السمع للموعظة، إلقاء السمع للتذكرة، إلقاء السمع لكلام الله تبارك وتعالى. في الحاضر كان بعض المقرئين يذهب لبعض البلاد، مثلا بعض المقرئين المصريين كان يذهب لبعض البلاد الأوروبية فيقرأ القرآن الكريم في لقاء من اللقاءات، فيدخل الإسلام أعداد كبيرة بسبب حسن الاستماع. سبحان الله. في الماضي لماذا أسلم عمر رضي الله تعالى عنه؟ بسبب حسن الاستماع لكلام الله تبارك وتعالى، وإن كان القصة في إسنادها كلام، ولكن يعني لا بأس من الاستشهاد بها، وهي يعني سبب صحيح أن يسمع عمر كلام الله تبارك وتعالى فيتأثر به فيتحول من الكفر إلى الإيمان. وكثير من الأنصار دخلوا في دين الله تبارك وتعالى لمجرد إلقاء السمع. الله تبارك وتعالى يبين أن من ينتفع بالتذكير إما أنه لسلامة القلب مجرد ما يسمع ينتفع، أو القلب يعني فيه خلل فينتفع هذا القلب وإن كان فيه خلل بحسن الاستماع، أو ألقى السمع وهو شهيد منتبه، لأن ممكن الإنسان يستمع مع غياب، ممكن يستمع مع حضور يعني شهادة وهو شهيد أي حاضر، ممكن تتكلم مع واحد فهو بيبصلك وبيسمع، هو من الداخل فين بيحسب حسبة أو بيفكر في حاجة، بعد ما تخلص يقول لك أنت قلت إيه؟ كان بيسمع ولا كانش بيسمع؟ يعني كان بيفكر في حاجة بس بحاجة وبيدبر حاجة، فبعد ما يخلص وهم يرجع بقى يحضر يبقى هنا بقى، فتقول له أنا من ساعتها بقول لك أصلا ما كنتش هنا، كان قال السمع ولا البصر، وخد بالك من التعبير أصلا ما كنتش هنا، كان بيفكر في الموضوع تاني. إنما بقى لو الإنسان حتى القلب فيه شيء وفيه حسن استماع وحضور وتدبر، أو ألقى السمع وهو شهيد حاضر غير غائب بفكرة غير شارد الفكر بعيد عما يسمع، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم يذكرنا ربنا تبارك وتعالى بحقيقة من الحقائق وعقيدة من العقائد تتعلق بذات المولى جل وعلا، فيقول عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، لا ندري الأيام يعني مثل أيامنا ولا أيام مثل أيام الآخرة، يعني أيام الليل أيام بتاعتنا دي الأيام من شروق الشمس لغروبها، ولا أيام اليوم ألف سنة ولا اليوم خمسين ألف سنة، الله أعلم. الله جل وعلا يقول للشيء كن فيكون، علامة خلق السماوات والأرض في ستة أيام، سواء أيام قصيرة أو طويلة أو أطول، هي لو قلنا ده هي أيام قصيرة برضو كتير، أيام من اليوم بألف سنة ولا بخمسين ألف ولا من أيامنا دي أو دي كتير، ست أيام دي كتير، لا ست أيام ولا ست ساعات كتير، لأن الله جل وعلا يقول للشيء كن فيكون. فعلامة كانت هذه المدة؟ قال أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم تعليم للعباد أن يتأنوا في أمورهم وشؤونهم، يعني زي ما الواحد يقول له انت مستعجل ليه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض في 6 ايام، يعني فان في عملك، اتقن عملك. وهذا هو الراجح عند اهل العلم. وفي هذا المعنى جاء ما رواه الامام البيهقي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. التأني من الله، التعجل في الأمور من الشيطان. ولذلك قال كثير من العلماء: لا يكون الحكيم عجولا. إنسان عشان يبقى حكيم العجول لا يكون حكيما، اللي عنده تسرع وتعجل لا يؤتى الحكمة ولا يكون من الحكماء المتقنين للأمور. إلا أنه ينبغي أن ننبه، التأني في الأمور في الأعمال الدنيوية، أما في أمور الآخرة فلا ينبغي التأني. روى الإمام أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. يعني إيه؟ يعني اللي عليه أيام ما صمهاش يصومها بسرعة ولا تأنى؟ حد جه رمضان واحد او واحده اتبقى عليه بعض ايام رمضان يصوم، يعني يبدا ان شاء الله في شوال ولا في شعبان. ويقول اصل السيده عائشه رضي الله تعالى عنها كانت بتقضي رمضان فين؟ شعبان. لظروف كانت رضي الله تعالى عنها تشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما في سنه بلا ترحال وجهاد ومعارك، وكانوا عايشين حياة حياتنا دي 10 سنين في المدينة فيهم كم معركة. يعني أقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة من مكة نحو 10 سنين في كم معركة؟ 2 ولا 3؟ 2 ولا 3 في السنة. فكانت مشغولة تتقرب إلى الله جل وعلا بالقيام بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تشغل عن الصيام لغاية ما يجي شعبان وهي لسه عليها أيام من رمضان رضي الله تعالى عنه. ولكن المستحب التعجيل، واللي عاوز يحج يستنى. مجرد ما وجدت المال والصحة الحمد لله موجودة عجل، وإذا لقيت سكة كده ولا كده يعني عجل بها، اي سكه ولا فرصه ولا كده من الناس بيفتحوها عجل. هتستنى ايه؟ التؤدة في كل شيء الا في عمل الاخره. سمعت الاذان واختصلنا بعد الاقامه ولا قبل الاقامه؟ قبل الاذان. لا داعي للتؤدة والتاني ولا العجله من الشيطان. بتسمع الاذان يعني على ميلك، على ميلك على ما يصلي كم ركعه، على ميلك على ما يقيم الصلاه. يبقى احنا عندنا خلق السماوات والارض في 6 ايام علشان نتعلم الصبر والتاني، والصبر في التاني والتاني الا في الامور الاخره في اعمال البر. ينبغي ان تعجل حتى لا يفوتك عمل من اعمال البر. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.